سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. فقام عليه الصلاة والسلام فزعا من نومه من انفتاح هذا الثقب اليسير، يقول لا إله إلا الله، يذكر الله ويهلل لا إله إلا الله. فتح اليوم، قال اليوم يعني ذاك اليوم، من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. ما قال لا، ما يحصل هلاك إلا إذا انتهى جميع الصالحين، وإنما قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، ومنها الزنا والعياذ بالله، واللواط والخمور. والآن كم من خبث، الآن كم من معاصي، كم من اتباع للهوى. اتباع الهوى إثم عند الله أعظم من إثم شرب الخمر. اتباع الهوى أن يجعل الكتاب والسنة وراء ظهره ويتبع هواه وعقله، كما قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كم من بدع، كم من معاصي، كم من أهواء، يعيش على أنه مسلم ولا هو عارف عن الكتاب ولا عن السنة بعض الناس إلا من رحم الله. وإذا قيل له الكتاب والسنة خطر على باله أن هذه طريقة المتشددين، وهذا الكتاب والسنة منهج المتشددين، وإلا منهج جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الإنس والجن، منهج رباني شرعه الله، ليس بأرضي بل سماوي، وليس مخترع بل منزل من عند الله الحكيم العليم الخبير. الآن كثير من المسلمين من تقبلوا هذه الدعاية الشيطانية على أن التمسك بالكتاب والسنة تزمت. هذه والله خطيرة، أن تصف المنهج الإلهي الرباني بالتزمت والتشدد والتحجر والتخلف، هذا ذنب من أعظم الذنوب، وإثم عند الله من أعظم الآثام. منهج الله شرعه تحقد عليه، تكرهه، تبغضه، تبغض أهله ومن دعا إليه، ترميه بهذه التهمة الشنيعة بأنه تشدد. فعلى المسلم، على جميع المسلمين أن يتقوا الله قبل أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وأن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتوبوا إلى الله من جميع ما يخالف الكتاب والسنة. عباد الله، الكتاب والسنة وحيان كريمان منزلان من عند الله سبحانه وتعالى. أهل السنة ما عندهم شيء سوى أنهم اتبعوهما ودعوا إليهما، فقط اتبعوهما ودعوا إليهما. وهذا أيضا ليس منهم اجتهادا، هذا شرع الله لكل مسلم أن يتقيد بالكتاب والسنة، كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله، هذا هو الهوى، وهذه البدع واتباع الأهواء. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فلا محيص يا عباد الله من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإيمان والصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا في جميع شؤونك.